أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه ربما يستشكل على دلالة آية النبأ على المفهوم وإثبات حجية قدر الواحد لهذه الآية أو بغيرها من الآيات أو بغير الآيات، أي دليل استدل به على حجية خبر الواحد؟ يستشكل في ذلك لأن خبر الواحد لو كان حجتان لشمل قول السيد أيضاً، حيث ادعى الإجماع على عدم حجية خبر العادل. فإذا كان خبر السيد حجتان بما أنه خبر عادلين يستلزم هذا عدم حجية سائر الأخبار، فلا يمكن الاستدلال بآية النبأ ولا بغير آية النبأ على حجية سائر الأخبار، فإن خبر السيد أيضا مشمول للآية المباركة أو لغير الآية المباركة مما استدل به على حجية خبر الواحد. الجواب عن هذا أولا بأن حجية خبر الواحد لو تمت دلالة الآية على المفهوم أو استدلنا على ذلك بغير الآية مما سيجي إن شاء الله لا يكون شاملا، هذه الأدلة لا تكون شاملة للخبر الحسي، فإن الآية وغير الآية ناظرة إلى إلغاء احتمال تعمد الكيد وأنه لا يعتنى بذلك في خبر العادل أو في خبر الثقة. وأما مسألة الخطأ، احتمال الخطأ في الحد، فهذا غير ملغم، الخبر الحدي غير مشمول لهذه الأدلة. كما ذكرنا في الإجماع المنقول وقلنا إن الإجماع المنقول لا يمكن أن يحتج بحجيته بحجية خبر الواحد، لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الإجماع المنقول، فإن نقل الإجماع ونقل قول المعصوم سلام الله عليه بالدلالة الالتزامية إنما هو مبني على الحد لا على الهج، فربما يكون مدعي الإجماع مقتن في حدسه بان على شيء المنقول إليه بل غير بان على ذلك، فخبر السيد غير مشمول لهذه الأدلة ليلزم من حجية خبر السيد عدم حجية سائر الأخبار، هذا أول. وثانيا لو سلمنا أن الخبر الحدسي أيضا مشمول جعب الإجماع من السيد على عدم حجية خبر الواحد معارضة بدعوى الشيخ الإجماع على حجية خبر الواحد، هاتان الدعويان يسقطان بالمعارضة فما دل على حجية الأخبار على الإطلاق بلا معارض، لا معارض لتلك الأدلة آية النبأ وغير آية النبأ، فإن دعوى السيد إنما تكون مسموعة ومشمولة لآية النبأ أو لغير آية النبأ مما دل على حجية خبر الواحد فيما إذا لم تكن معارضة بدعوى أخرى مثل هذه الدعوى، ودعوى الشيخ تكون معارضة لدعوى السيد، فإن الشيخ ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد. إذا كان الراوي عادلا بل إذا كان ثقة ولو لم يكن عادلا، يعني كان من سائر الفرق من الأمة أو من الفتحية أو غير ذلك ممن لا يصح اعتقادهم ومنحرفون عن المذهب ولكنهم متهرجون عن الكذب. رد الإجماع على ذلك في كتاب العدة في البحث عن هدية خبر الواحد. فهذه الدعوة معارضة لتلك الدعوة، ولا يمكن أن تكون مشمولة لهدية الخبر. وثالثا، لو فرضنا أن دعوة الشيخ أيضا لم تكن، وبنينا على أن دليل الحجية يشمل الخبر الحدسي أيضا، لكن خصوص هذا الخبر خبر السيد لا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. وذلك فإن السيد يدعي الإجماع على عدم حجية الخبر على نحو القضية الحقيقية، لا ينظر إلى خبر معين أو أخبار معينة على نحو القضايا الخارجية، بل يخبر أن الشارع لا يرضى بالعمل بخبر الواحد كما لا يرضى بالعمل بالقياس. هذه قضية حقيقية، أينما تحقق مصداقها يشمله الحكم وهو عدم الهدية. من مصادق هذا نفس خبر السيد، هو أيضا خبر واحد، بمقتضى إخباره لا يكون خبره هدية، فكيف يمكن أن يكون هذا مشمولا لدليل هدية خبر الواحد؟ يعني يلزم من وجوده عدم من هدية خبر السيد، وأن خبر الواحد ليس بهجة على نحو القضية الحقيقية، لازم هذا أن لا يكون هذا أيضا هجة، فيلزم من هجيته عدم هجيته، وهذا محال، فلا يمكن أن يكون خبر السيد مشمولا لأدلة هجية أخبار الآحاد، هذا يخرج لا محالة، فإنه يستلزم المحال وما يستلزم المحال محالون. ولو أغمزنا عن هذا أيضا وفرضنا أن القضية خارجية، السيد أخبر عن عدم هدية الأخبار الخارجية ولا يشمل هذا خبر نفسه على هذا التقدير أيضا، أيضا لا يمكن التمسك بأدلة هجية خبر الواحد بالنسبة إلى خبر السيد. وذلك فإن الأمر يدور بين أن يكون خبر السيد مشمولا لهجية خبر الواحد ولا يكون بقية الأخبار مشمولة للهجية، وأن يكون الأمر بالعكس، أن يكون بقية الأخبار مشمولة لدليل الهجية ولا يكون خبر السيد مشمولا له، لأن الجمع بينهما لا يمكن. مدلول خبر السيد عدم هجية سائر الأخبار، فإذا كان خبر السيد هجة فسائر الأخبار ليس بهجة، وإذا كانت سائر الأخبار هجة فخبر السيد ليس بهجة. الجمع بين هجية خبر السيد وسائر الأخبار أمر غير ممكن، لابد من رفع اليد أحدهما، لكن رفع اليد عن خبر السيد والقول بأن أدلة الهجية شاملة لسائر الأخبار دون خبر السيد لا محذور فيه، وأكسه فيه محذور، لأن أكسه يعني تخصيص هجية الخبر بخبر السيد معناه أن المعصوم أو الله سبحانه في كتابه بيّن عدم هجية الخبر باللسان هجية الخبر، رجع هجية الخبر بالأخر إلى عدم هجية الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومه على تقدير الثبوت ان العادل لا يجب التبين عن خبره، يعني خصوص خبر السيد، لاما بقيه الاخبار فلا. هذا مستهجن جدا ان يبين الحكم بلسان نقيزه، المقصود بيان ان خبر الواحد ليس بحجه، لكن يبين هذا المقصود بلسان ان خبر الواحد حجه. كيف يمكن ان ينسب هذا الى الله سبحانه او الى المعصوم او الى اي عاقل؟ ليس هذا طريق المحاوره، ان يبين الحكم باللسان نقيزه. النتيجة هكذا، خبر الواحد حجة يعني خبر السيد حجة، يعني خبر الواحد ليس بحجة. فبالآخرة حكم بعدم حجية الخبر باللسان ان الخبر حجة، وهذا لا يمكن. اذن لا يمكن ان تكون هذه الادلة آية النبأ وغير آية النبأ، لا يمكن ان تكون شاملة لخبر السيد، ويحكم خبر السيد بانه حجة ليثبت بذلك عدم حجية سائر الاخبار. هذا وقد يقال في المقام بالنسبة الى هذا الاشكال الاخير، قد يقال ان الامر لا يدور بين ان يكون خبر السيد مشمولا لهذه الأدلة وان يكون سائر الاخبار مشمولا. هنا شق ثالث. الشق الثالث ان يكون خبر السيد وما تقدمه من اخبار الآحاد الكثيرة في الكتب الاربعة غير التهذيب، فان التهذيب متأخر عن السيد، وكذلك الاستبصار، كتب الصدوق وكتاب الشيخ الكليني وغير ذلك من الكتب المعتبرة. الامر دائر بين حجية خبر السيد وما تقدمه من الاخبار، وحجية ما تأخر عن السيد من الاخبار ككتاب التهذيب، وعدم حجية خبر السيد وما تقدمه. وليس هذا امرا مستهجنا قابل لان يخصص آية النبأ وغير آية النبأ مما دل على حجية خبر الواحد، قابل لان يخصص بخبر السيد وما تقدمه. بيان ذلك ان خبر السيد قبل ان يتحقق في الخارج لم يكن متصفا بالحجية جزما، صالبة بانتفاء الموضوع، قبل ان يخبر السيد عن هذا الامر، وان الاجماع قام على عدم حجية الخبر. قبل هذا كانت اخبار آحاد كثيرة مذكورة في الكتب، كتاب الكليمي والصدوق والصفار وغير المحاسن البرقي وغير ذلك من كتب الروايات التي كانت موجودة وهي كانت مشمولة لأدلة حجية الخبر بالأمعارض بمقتضى آية النبأ، مفهوم آية النبأ أو غير آية النبأ من الأدلة العاتية الدالة على حجية الخبر. كانت هذه الأخبار بأجمعها مشمولة لدليل الحجية بلا مزاحمة، إلى أن وصلت النوبة إلى السيد قدس الله نفسه فادعى الإجماع على عدم حجية خبر الله. هذه الدعوة من السيد لا تؤثر فيما تقدم. المفروض ان الروايات المتقدمه لم يكن لها معارض، يعني بالنسبه الى دليل الحجيه، وكانت مشموله لادله حجيه خبر الواحد. بعد السيد الاجماع على عدم حجيه الخبر لا تأثر بالنسبة إلى الأخبار السابقة، وهو أيضا خبر عادل يكون مشمولا لهدية الخبر، ولكن نتيجة الشمول أن خبر الواحد بعد هذا لا يكون هدية، بعد ذلك لا يعتنى بخبر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وغير الشيخ، بل من الروايات الواردة لا يسمع ذلك، فإنه خبر واحد وقد أخبر السيد عن عدم هدية هذه الأخبار، فخبر السيد إنما يؤثر فيما يتأخر من الأخبار، فإن الهدية إنما ثبتت لخبر السيد بعد وجود هذا الخبر لا قبل وجوده، إنما اتصف بالهدية حينما وجد، وإلا فقبل وجود خبر السيد لم يكن موضوع ليتصف بالهدية، فأثر خبر السيد إنما يظهر في الأخبار المتأخرة. إذن يدور الأمر أن تكون آية النبأ مثلا شاملة لخبر السيد وما تقدمه فيلغى الأخبار المتأخرة، أو لا يكون مشمولا لخبر السيد وما تقدمه فيكون ما بعده هجتان. الأمر يدور بين ذلك، بين خبر السيد وما تقدمه، هذا يكون إذا كان خبر السيد هجتان بزميمة ما تقدمه، نتيجة هذا أن لا يكون الأخبار بعد ذلك هجتان. أي محلول في ذلك؟ تخصيص دليل الهجية لخبر السيد وما تقدمه من الأخبار وهي كثيرة، بل عمدة الأخبار عمدتها هي الأخبار المتقدمة على السيد، لأن عمدتها كتاب الكافي، محاسن البرقي، كتب الصدوق. المتأخر المهم منها تهذيب الشيخ والاستبصار. أي مانع من أن يكون دليل الهدية مختصاً بإخبار السيد وما تقدمه، فيكون المتأخر ساقطا من جهة خبر السيد بعدم هدية هذه الأخبار، ولكن هذا الإشكال لعله واضح الفساد ولا يحتاج إلى بيان. أما أولا، فلأن خبر السيد وإن كان اتصافه بالهدية من حين وجوده، هذا صحيح، قبل أن يوجد في الخارج لم يكن هجة، إلا أن الإبراء بما يخبر به السيد لا باتصافه بالهجية. المخبر به أي شيء، السيد يخبر أن عدم هجية أخبار الآهاد بعده، أو أن عدم هجية أخبار الآهاد في الشريعة المقدسة كالقياس. مقتضى خبر السيد أن خبر الواحد ليس بهجة من أول الشريعة، لا أنه ليس بهجة من الآن وما بعد، وإلا لكان نسخ، ولم يكن هذا تخصيصا، والنسخ لا يثبت بخبر الواحد بالإجماع. لو فرضنا أن السيد كان مسرحا فأن خبر الواحد بعد اليوم ليس بهجتين، هذا نسخ، والنسخ لا بد من أن يثبت بدليل قطعي من خبر متواتر أو غير ذلك، ولا يثبت بخبر الواحد بالإجماع. فلا يخبر السيد عن عدم هجية الخبر بعد زمانه، بل يخبر عن عدم هجية الخبر من أول الشريعة المقدسة، ولازم هذا أن خبر السيد إذا كان هجة لابد من البناء على عدم هجية أي خبر كان تقدم على السيد أو تأخر عن السيد، لا أسأل للتقدم والتأخر. ف فإن العبره المخبر به لا بزمان التحقق والاتصاف بالحجيه، المخبر به هو امر سابق يخبر ان خبر الواحد ليس بحجتين، لا في زمان الصادق سلام الله عليه ولا في زمان الباقر سلام الله عليه ولا قبله ولا بعده، جميع هذه الازمنه مشمول لخبر السيد. فتخصيص خبر السيد بما بعده و دعوى ان مقتضى اخباره ان لا تكون الاخبار بعده حجه ولكن الاخبار قبله متصفه بالحجيه لا وجه لهذا التخصيص. هذا اولا. وثانيا، لو فرضنا ان السيد كان مصرحا بان الاخبار بعد هذا ليس حجه لكن لا من باب الناس، او قلنا بان الناس لا يعتبر فيه علم، لكن القطع الخارجي واليقين الخارجي موجود بانه لا فرق في حجيه الخبر بين ما قبل السيد وما بعد السيد، يعني نعلم علما قطعيا بانه لا فرق بين الشيخ الكليني والشيخ التونسي قدس الله نفسه. كيف يمكن ان يقال ان اخبار الشيخ الكليني حجة واما اخبار الشيخ التونسي ليس حجة؟ هذه الدعوة غير قابلة للسماع. الجزم والقطع بعدم الفرق بين الخبرين ما تقدم على السيد وما تأخر، هذا يوجب ان يختص دليل حجية خبر بخبر السيد فقط، فيخرج ما تقدمه وما تأخره وفيه المحصول المتقدم من الاستهجان، او ان يكون الخبر حجة قبل السيد وبعد السيد ولا يكون خبر السيد فقط حجة، هذا ليس به محصول. فالامر دائر بين تخصيص حجية خبر الواحد بهذا الخبر فقط ورفع اليد عن سائر الاخبار باجمعها المتقدمه والمتاخره، او العكس ولا اشكال في ان العكس هو المتعين. فهذا الاشكال يعني على آية النبأ وعلى غير آية النبأ من ان خبر الواحد لو كان حجه لكان خبر السيد ايضا حجه، ولازم حجيه خبره ان لا تكون سائر الاخبار حجه، هذا لا يبني لا محتل لو تمت دلاله ايه النبأ ولم تتم، او دل على حجيه خبر الواحد غير الآية مما سيجي وهو تمام، هذا الإشكال لا يرد، بل دعوة السيد غير مسموعة لهذه الوجوه التي ذكرناها.